العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. من جملة آداب مجلس العلم أن الشخص إذا دخل إلى هذا المجلس يدخل ولا يتكلم ولا يسلم على الحاضرين، حتى قال الفقهاء إن دخل شخص على مجلس علم وسلم على الحاضرين لم يجب عليهم أن يردوا عليه، لأنه إذا سلم عليهم يتشوش ذهن الحاضرين ويتشوش ذهن الذي يدرس، فقد يفهم الشخص مسألة على خلاف وجهها، بدل أن يحصل له النفع يحصل له ضرر بأن يعتقد شيئا على خلاف ما قاله أهل العلم. فلذلك بارك الله بكم التزموا بهذا. ثم الفقهاء يقولون التشويش على المدرس العلم حرام والتشويش على حاضر العلم حرام، يعني إذا واحد شوش على الحاضرين في مجلس العلم عليه معصية. وكذلك قال الفقهاء التشويش على من يصلي حرام، يعني إذا انتهينا من الدرس ثم شرعنا في الصلاة الذي يشوش على المصلين عليه معصية، وهذا كان ظاهرا مثل ما نبه أحبابنا الله يبارك فيكم. نحن فيما بيننا التناصح مطلوب، وهذه من النصيحة المهمة. أثناء الدرس لا أحد يتكلم، ومثل ما قال حبيبنا أنه ما أحد يسأل أثناء الدرس حتى نبقى فيما نحن بصدده، هذا شيء مهم. ومثل ما قال إذا عنده سؤال يحطه على ورقة، إن تسنى لنا إن شاء الله أن نجيب عليه فذاك الأمر، وإن لم يتيسر في مجلس آخر إن شاء الله يحصل. المقصود الآن أن نحصل هذه الفوائد العظيمة. وأنا أطلب منكم شيئا أيضا، إذا حصل مني خطأ أثناء الكلام أو سبق لسان فورا واحد يكتب لي على ورقة ويعطيني إياه. يعني امبارح أنا عم بقول أنه جبريل عليه السلام علم الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة وصلى به في يومين متتاليين، والرسول علم الصحابة، فقلت أنا جبريل علم الصحابة، هو من السياق واضح المعنى يعني ما في خطر، بس فورا أعطوني لأنه عم يسجل، ولأنه قد يكون واحد قاعد ما عنده السياق يأخذ اللي أنا عم بقوله فورا. فبارك الله فيكم، هذا كمان من التناصح فيما بيننا، إذا حصل أي خطأ مثل هذا أو غير هذا فورا يكتب لي ورقة ويحط لي أنا شو بتطلع عليها إن شاء الله. كنا امبارح نتكلم بموضوع أن الشخص ينوي التقرب إلى الله في صلاته، إن كانت هذه الصلاة أداء وإن كانت قضاء، لأنه قلنا أداء الواجب فيه ثواب، إن كان الشخص يؤدي الآن الصلاة الحاضرة هذا يثاب. وهذا الكلام ما إنه غلط لما نقول هيك، يعني إذا ذكرنا كلاما ولم نذكر المستثنيات ما بيكون غلط، مفهوم؟ يعني إذا ذكرنا أنه من يؤدي الصلاة له ثواب بذلك صح هذا الكلام، ومن يقضي الصلاة له ثواب بذلك كمان هذا الكلام صحيح، ما ذكرنا المستثنيات ما بيأثر. بس يعني إذا كان الشخص يصلي الصلاة التي هي مكروهة، هذه الصلاة التي هي مكروهة، وضربنا مثل واحد أخر صلاة الصبح إلى الإسفار الشديد بلا عذر، مش كان نايم واستيقظ من النوم فصلاها، لا هذا له ثواب. لو كان قبل الشروق بدقيقتين ثلاثة أو خمسة دقائق له ثواب. عم نتكلم عن شخص أخر صلاة الصبح إلى الإسفار الشديد عمدا بلا عذر وصلاها، هذا وقع في كراهة فلا ثواب له في صلاته. شو يعني لا ثواب له في صلاته؟ معناته عم يعمل الصلاة وهي مكروهة في قاعدة شرعية يحفظوها، لا يتقرب إلى الله لا بالحرام ولا بالمكروه، لا يتقرب إلى الله لا بالحرام ولا بالمكروه. فإذا واحد عم يعمل معصية ما بيقول أتقرب إلى الله بهذه المعصية، وإذا عم يعمل مكروه شيء كله مكروه، يعني ما بيقول أتقرب إلى الله بهذا المكروه. لا يقول، ليس له أن يقول أتقرب إلى الله بهذا المكروه. فهون لما هو عم يصلي الصبح في وقت الكراهة وقد أوقعها عمدا في هذا الوقت بلا عذر، ليس له أن يقول أتقرب إلى الله بهذه الصلاة. بس إذا قال أصلي لله تعالى لا ضرر عليه، لأن معنى لله تعالى أن هذه الصلاة أصليها وأنا لست مرائيا بها، ومعنى لله تعالى أنني أصلي الصلاة متذللا لربي، فده ما في ضرر. إذا واحد عم يصلي الصلاة المكروهة اللي عمدا أخرها، صلاة قلنا اللي فيها كراهة بالتأخير عمدا، قلنا الصبح، شو كمان العصر عمدا أخرها إلى آخر الوقت بلا عذر مكروه قلنا. فإذا بده يصلي هذه الصلاة فقال أصلي لله بمعنى أنني لست مرائيا ففي ضرر، وإذا قال أصلي لله بمعنى تذللا لله ما في ضرر. إمتى بيكون في ضرر؟ إذا قال على وجه معارضة الشريعة، يعني هو عارفان أن هذا الفعل مكروه لا يتقرب به إلى الله، فقال أنا سأصلي هذه الصلاة اللي هو بيعرفها مكروهة وبالشرع لا يتقرب إلى الله بها متقربا إلى الله، هو بيكون في ضرر على العقيدة. وجهونا سؤال أنه يعني أمثلة على الصلوات اللي بيكون فيها كراهة بحيث أنه لا يحصل ثوابا بذلك. إذا شخص صلى وهو يدافع البولة أو الغائطة أو الريح ولا عذر له، يعني كان الوقت واسعا، يعني باللغة العامية مزروك بنقول نحن، يدافع البول أو الغائط أو الريح، لأن هذا يمنع الخشوع، والصلاة التي لا خشوع فيها ما فيها ثواب. إذا واحد صلى صلاة بلا خشوع ما له ثواب بالصلاة بالمرة، هذه الصلاة التي يصليها بلا خشوع يخرج منها صحيحة يعني، لكن ليس له ثواب. فهذا مثل كمان على الصلاة اللي بيكون فيها كراهة وما فيها ثواب بالمرة. كذلك الشخص الذي يصلي الصلاة المفروضة منفردا بلا عذر، منفردا بلا عذر، هذه الصلاة لا ثواب فيها، إن كانت امرأة أو كان رجلا أو كان صبيا أو صبية صلى الصلوات الخمس، واحدة من الصلوات الخمس منفردا ولا عذر له، يعني لا أمين يصلي معه جماعة فصلى منفردا، هذا شو حكم صلاته؟ تصح الصلاة لكن لا ثواب له. اللي تعلمناه من شيخنا رحمه الله، إذا دخل رجل كبير للمجلس الصغير يقوم له ويقعده مكانه. كمان سألوني إذا الشخص بده يصلي صلاة الجماعة في المصلى أو المسجد مثل بعض؟ لا، ما هو مثل بعض، المسجد فيه ثواب أكثر. المسجد إذا صلى الصلاة المفروضة في المسجد جماعة في ثواب أكثر من المصلى، في له مزية أكثر. لكن وين هلأ المسجد في هذا الوقت الذي تجد فيه الإمام السني الموحد المنزه الذي يحسن القراءة وهو من الأتقياء؟ صار أمرا نادرا، في الماضي كان كثير بس هلأ صار أمرا نادرا. على كل هذا الحكم الشرعي. يسألوني إذا كان الشخص سمع الأذان من المصلى هل الحكم كما لو سمع الأذان من المسجد؟ شو الحكم هون؟ إنه إذا كان سمع الأذان من المسجد إن لم يذهب لصلاة الجماعة في المسجد ولا عذر له، كمان هون يقع في الكراهة، كمان هون يقع في الكراهة. أما إن سمع الأذان من المصلى وصلى جماعة في بيته فله ثواب. يختلف الحكم هون بين المصلى وبين المسجد. شو يعني مصلى ومسجد؟ المسجد المكان الذي وقف للصلاة، هذا يقال عنه مسجد. واحد عنده شقفة أرض وقفها مسجدا صارت مسجدا، لو ما حطوا له سقف، لو ما بني سقف وحيطان، يعني عنده قطعة أرض قال وقفت هذه مسجدا، خلص صارت هذه الأرض مسجدا، لا حكم المسجد، ما بيفوت بيوقف فيها الجنب ولا الحائط، صار إلى حكم المسجد لأنه وقفها مسجدا ولا تغير. مش بعد 20 سنة مثلا بيجوا ناس بيقولوا هذا الزلم وقف مسجد هلا صارت الارض غالي خلينا نبيعها نحن نعمل مسجد كبير مثلا منطقه تاني. الحكم الشرعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. يستفاد من هذا الحديث ان الشخص اذا وقف شيئا لامر ما لا يغير لا ينقل عما وقف له. يعني مثلا حاضروا لكم مثلا انسان عمل سبيل ماء وقفه للشرب، شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا هذا لا يستعمل الا للشرب، بمعنى اذا واحد بده يتوضا ليس له ان يتوضا منه لانه وقفه للشرب ليشرب منه لا ليتصرف به في تصرف اخر. واحد عمر بيت قال وقفت هذا البيت لطلبة العلم الشافعيين، يعني كل طالب علم شافعي يستفيد من هذا البيت، ليس للحنفي ولا للمالكي ولا لغيرهم أن يستفيد منه إلا أن ينقلب شافعيا لأنه وقفه للشافعيين. نحن نلتزم بالحكم الشرعي. فهذا معنى المسجد، أرض مثلا وقفها الشخص لتكون مسجدا فلها حكم المسجد. وسألني شخص سؤال كثير مهم، هو هذا السؤال عم بيقول شخص قال إنه رأى الله تعالى في المنام بلا جهة ولا كيف ولا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له. أهل السنة والجماعة قالوا في هذه المسألة يجوز أن يرى الله في المنام بلا كيف ولا مكان ولا صورة له ولا شكل ولا هيئة، ومن رأى الله تعالى في منامه بلا كيف ولا مكان فهي بشرى له بأنه سيموت على الإيمان. بعض العلماء قالوا لا يرى الله في المنام من أهل السنة والجماعة، يعني لا هدول منقول عنهم مبتدعة ولا هدول منقول عنهم مبتدعة، لكن الذي يميل إليه كثير من أهل العلم أن هذا يصح، وقد روي هذا عن أحمد بن حنبل وعن أبي يزيد البسطامي وعن غيرهما من عباد الله الصالحين أنهم رأوا الله تعالى في المنام بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له. وإذا حصل لإنسان أنه رأى شكلا في المنام صورة هيئة ووقع في قلبه أن هذا هو الله في المنام، هذا ليس معناه أن الله انقلب إلى صورة صار له صورة وشكل وهيئة، لا. قال العلماء هذا منام له تأويل، منام بالمنام الواحد بيشوف الغرائب والعجائب. واحد ساكن ببيروت بنام شوف حاله بالمنام بالصين، هو ما بيعرف الصين إلا بالاسم، يعني ما راح للصين، شو معناته؟ هذا شيء يحصل للشخص في الرؤيا. العلماء يقولون الرؤيا هي شيء يراه الروح، الروح لها امتداد مع اتصالها بالجسد إلى حيث شاء الله، الله أعلم أين تمتد، كالسلك الذي يكون مربوطا بشيء، هذا السلك مربوط ويمتد، هكذا الروح شبهها العلماء بالسلك الذي يكون مربوطا بشيء لأن الروح في الجسد أثناء الحياة وتمتد الله أعلم إلى أين، فيرى هذه الرؤية. فهذا شيء له تأويل، ما منقول له كفرت، لا، هو ما قال أنا أعتقد أن الله له شكل وهيئة وصورة وجهة ومكان، لا، قال رأيت في الرؤيا شكلا صورة هيئة وقع في قلبي أن هذا هو الله، هو ما بيعتقد أن هذا هو الله، عم بيقول شفت منام، ما منقول له كفرت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم بتعرفوا على ما أظن أنه أبيض مشرب بحمرة، كثير من الناس بيشوفوا بالمنام شخص أسمر ويقع في قلبهم أنه رسول الله، ما منقول له أنت ضللت المسلمين، كيف عم تقول بالمنام شفت الرسول أسمر؟ عم بقول بالمنام شفت شخص أسمر وقع في قلبي أنه الرسول، منقول له هذه الرؤية لها تأويل وحصلت لك البشرى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على غير هيئته الأصلية، بس ما منقول له أنت ضللت المسلمين لأن كل المسلمين قالوا الرسول أبيض منه أسود. فإذا واحد عرف أن المسلمين أطبقوا على ذلك يقول الرسول أسود بيكون عم يضلل عم يكذب المسلمين، بس هو ما عم بيقول هيك، عم بيقول رأيت في المنام شخصا أسمر أو أسود ووقع في قلبي أنه رسول الله، نقول له حصلت لك البشرى لكن هذا الشكل ليس هو شكل الرسول، هذه الصورة اللي أنت شفتها ليست صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المنام حالة يحصل فيها رؤية عجائب وغرائب. برجع بذكركم بإخلاص النية لله تعالى لأنه بدون إخلاص النية لله في الأعمال الصالحة لا يحصل الشخص الأجر. فحتى لا يضيع عليكم الثواب دائما في الأعمال الصالحة تذكروا ذلك. الله يبارك فيكم. قال شيخنا رحمه الله: فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، أي غير الحائض والنفساء. معناه أن هذه الصلوات الخمس التي ذكرناها أمس تجب على كل مكلف في أوقاتها، في الوقت الذي هو معلوم عند المسلمين، يعني لا يجوز أن يؤخرها بلا عذر، ولا يجوز أن يقدم هذه الصلاة بلا عذر. وهذا الذي تجب عليه الصلاة هو البالغ، أما غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، إنما يجب على وليه إذا أتم هذا الولد إن كان ذكرا أو أنثى 7 سنين قمرية أن يأمره بالصلاة أمر جد. العلماء يقولون يأمره أمر جد، ليس أمر تخيير. الشخص في تخاطبه مع غيره يلاحظ أنه يوجد خطاب للتخيير وخطاب الذي يسمى أمر جد، يعني إذا قال له يا ابني إن شئت صلي، هذا منه أمر جد، هذا أمر تخيير، يعني له إذا بدك صلي يعني، لا، يقول له صلي بشكل يعرف منه أن هذا الأمر ليس على وجه التخيير. إذا بدك تصلي صلي، إذا كنت لا تريد أن تصلي لا تصلي. لا، يجب على الولي أن يأمر الصبي والصبية إذا بلغ 7 سنين قمرية بالصلاة والصوم إن أطاقاه أمر جد، ليس أمر تخيير. وقال عاقل لأن المجنون لا يجب عليه شيء، وقال طاهر ليخرج الحائض والنفساء، لا يقصد هنا الجنوب، لأن الجنوب إذا حان وقت الصلاة يستطيع أن يغتسل ويصلي، أما الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة، لا تصح منهما الصلاة ولا يصح منهما الصوم. لذلك قال طاهر، أي غير الحائض والنفساء. ما قصدهم بالطاهر يعني بالكلام هون في هذه الجملة الذي هو ليس جنوبا، الجنوب لا تصح منه الصلاة، لكن إذا دخل وقت الصلاة أليس يلزمه أن يصلي؟ إذا أراد أن يصلي شو بده يعمل؟ يغتسل. لكن هل يقال إذا بده ما بيصلي؟ لا، يجب عليه أن يصلي، ولا تصح صلاته إلا إذا رفع الحدث، وذلك يكون بالاغتسال. الشرح أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض، فيجب أداء كل من الخمس في وقتها، ولا يجوز تقديمها على وقتها، أي فعلها قبل دخول وقتها، ولا تأخيرها عن وقتها بلا عذر. معناه إذا كان عذر يجوز، إذا قدم الصلاة الشخص المسافر سفرا يبيح التقديم يجوز، إذا أخر الصلاة المسافر سفرا يبيح التأخير يجوز، أما إن كان بلا عذر لا يجوز له لا أن يقدم ولا أن يؤخر. يجب إيقاع الصلاة في وقتها، لأن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمراد بالسهو عن الصلاة في هذه الآية تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، يعني بلا عذر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو الذي قال في تفسير هذه الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الذين يؤخرون الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني إذا كان الذي يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى له الويل، كيف الذي لا يصلي؟ معناه هذا ذنبه أشد يكون. إذا كان هذا الويل الهلاك العذاب الشديد يقال عنه ويل، إذا كان هذا له الويل كيف الذي لا يصلي؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. شو يعني فقد كفر؟ يعني عمل ذنبا كبيرا من شناعته يشبه الكفر. وقال العلماء: كل ذنب كبير يجوز أن يطلق عليه أنه كفر دون كفر. فالرسول حين قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، معناه من بشاعة ذنبه كأنه كفر، من بشاعة ذنبه وعظم ذنبه كأنه كفر الذي يترك الصلاة، أي لم يصلي الصلاة في وقتها، ترك هذه الصلاة ما صلاها، هذا أشبه الكافر من خبث عمله، أشبه الكافر، معناه عمل ذنبا كبيرا كبيرا كبيرا، يقال عنه كفر دون كفر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما معنى وقتاله كفر؟ كفر دون كفر، وقتاله كفر أي كفر دون كفر، معناه ذنب شديد شديد شديد، هذا معناه، كما جاء في الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، كفر دون كفر معناه معصية كبيرة. إذا واحد حكم بغير الشرع وهو لا يفضل حكمه على حكم الشرع ولا يساوي حكمه بحكم الشرع، ما قال أنا الذي أعمله هذا الحكم أحسن من حكم الشريعة، ولا قال يساوي حكم الشريعة، عمل حكما يخالف شريعة الله، شو بيكون عليه؟ وقع في معصية كبيرة. ما بنقول له كفرت؟ فإذا واحد قالكم بس في آية في القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نقول له هذه معناتها مثل ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح، أتمنى أن تحفظوه، لأن سيد قطب وجماعة حزب الإخوان الذين يتبعونه يكفرون الحاكم إذا حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة، واستدل على زعمه سيد قطب بهذه الآية: فكفر كل إنسان من المسلمين يحكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة. يقول في كتابه المسمى في ظلال القرآن: الذي يحكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة، يقول هذا اعتدى على ألوهية الله وادعى الألوهية لنفسه. الذي يدعي الألوهية لنفسه شو حكمه؟ يكون كافر، معناته عم يكفره. وقال في تفسير هذه الآية على زعمه، وتحريف للآية منه تفسير ويزعم أنه تفسير، قال: ارتدت البشرية بجملتها، خلاص يعني ما بقى في حدا، على مقتضى كلامه ما في حدا، لماذا سموا أنفسهم حزب الإخوان وفي لفظ لهم الجماعة الإسلامية، معناه نحن المسلمون ومن سوانا ليسوا مسلمين، عشان هيك سموا حالهم الجماعة الإسلامية، هذا معناته، معناته من ليس معنا فهو ليس مسلما، هذا معناته. واحد في الأردن في الزرقاء على المنبر، دكتور من حزب الإخوان، لما أجا وقت الانتخابات قال لهم: شوفوا يا جماعة، الإسلام يا أبيض يا أسود، ما فيش رمادي، من انتخبنا فهو مسلم ومن لم ينتخبنا فهو كافر. واللي بده ينتخبهم على شو بده ينتخبهم؟ على مجلس شو؟ النواب. مجلس النواب بشو بيحكم؟ بالقانون. هن عم يكفروا الذي يحكم بالقانون ولو في قضية واحدة، فعلى مقتضى كلامهم: يا جماعة انتخبونا حتى ندخل مع الكفار، هذا معنى كلامه، على ما اقتضى كلامه: انتخبونا حتى نصير مع الكفار، لأن المجلس النيابي يحكم بالقانون، فهم يكفرون الناس بلا حق، فلذلك يجب أن يحذر منهم. سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن يقول: والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه. يعني إذا واحد بيحاول معنات كلامه أن يفسر هذه الآية، الآية اللي في سورة المائدة، بغير ما قلته من تكفير كل الحكام ومرؤوسيهم كمان، يقول هذا تحريف للقرآن. من الذي أول هذه الآية تأويلا صحيحا؟ عبد الله بن عباس، كما روى الحاكم عنه وقال هذا صحيح. والبراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الآية وعن آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والتي فيها الظالمون، قال: نزلت في الكفار كلها، يعني أول الآية. فلأول الآية الصحابة، سيد قطب قال الذي يؤول هذه الآية بيكون كافر، لأنه يحرف الكلمة عن مواضعه، والذي يكفر أصحاب النبي هو الكافر، هو الذي يكون كافرا، لأنه عم يكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا الدين. كيف عرفنا القرآن؟ من طريق مين؟ الصحابة. كيف عرفنا الدين؟ من طريق من؟ طريق الصحابة الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوفوا قديش خطر هذا الكلام الذي يقوله سيد قطب، لأنه في ناس كثير جهال. سنة 82 رحت على الأردن واجتمعت بواحد حذرته من سيد قطب، قال لي اللي بيحكي عن سيد قطب هو يحكي عن رمز الثورة الإسلامية وعن رمز الدعوة إلى الله. هكذا كان يعتقد، هكذا زرعوا له في قلبه إنه هذا الرجل هو الذي يدافع عن الإسلام. الشخص الذي يكفر الصحابة ويكفر كل المسلمين هذا بيكون عم يدافع عن الإسلام، هذا يقال عنه يدافع عن الإسلام، هذا يحرف دين الله. في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، كل العلماء الإسلام قالوا عن هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. ما في حدا من علماء الإسلام فسرها بغير هذا التفسير، قالوا هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. مش معناته هو معكم أينما كنتم أينما كنا، الله بذاته معنا. سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن يقول هذه الآية على الحقيقة وليست على الكناية والمجاز، فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان. تشبيه صريح، تشبيه صريح. كل علماء الإسلام وكل المسلمين بيقولوا هذا مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، سيد قطب بيقول لا، هذه الآية على الحقيقة. شو يعني على الحقيقة؟ الحقيقة معناته نفي للمجاز. قال على الحقيقة ليست على الكناية والمجاز، وكل المسلمين بيقولوا هي مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. فلذلك يا أحبابنا، حفظ هذا الذي أقوله من بعضكم أو فهمه مش شرط بنفس اللفظ، هو من الواجبات التي تجب على بعض المسلمين أن يقوموا بذلك لرد هؤلاء الضالين. وهذا من الجهاد الذي هو مأمور به في شرع الله، أن يحفظ الإنسان، أن يعرف هذه المعلومات حتى يرد على أهل الضلال أينما كانوا. لأنه بالرد عليهم يحصل واحد من أمرين، إما أن يرجعوا عن ضلالهم وهذا ما نتمناه، وإن لم يرجعوا يخف شرهم، يحذرهم المسلمون، وهذا ما جاء في حديث الروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. يعني العلة من ذكره بما فيه شو هو؟ حتى يحذره الناس. أن بعض الناس بيقول لك ما تحكي على حدا، ليه عم تحكي على الناس؟ بعض منهم بيقول لك ليه عم تحكي على العلماء؟ أي علماء؟ هذا ليس من العلماء، هذا صحفي كاتب. بعض أهل مصر يقولون عنه أديب، وبعضهم كانوا يقولون عنه كاتب. صحفي بيكتب، له قلم سيال، فكان يكتب كثيرا وهو في السجن، ألف هذا الكتاب وأخرج إلى الناس. فتوعد الله من يخرجها، يعني الصلاة، عن وقتها بالويل وهو الهلاك الشديد. وقول المؤلف على كل مسلم يعني به أن الكافر لا يقال له صل وهو على كفره، إنما يقال له أسلم، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة. لكن هذا ليس معناه أن الكافر لا يعذب على ترك الصلاة. الكافر يعذب على ترك الصلاة ويعذب على ترك الفرائض التي لو كان مسلما لكان يستطيع أن يؤديها، كما يعذب على فعل المحرمات. الكافر إن زنى يكتب عليه معصية، إن شرب الخمر يكتب عليه معصية، لأن بعض الناس يقولوا خلص ما هو كافر، يقولوا ليس بعد الكفر ذنب، فوق كفره يكتب عليه كل معصية يعملها. إذا حارب المسلمين يكتب عليه بذلك ذنوب أنه يحارب المسلمين. أما في الدنيا لا يقال للكافر صلي وهو كافر، لأنه لا تصح منه الصلاة. لذلك العلماء قالوا لا تجب الصلاة على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا، وتجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. معناه تجب عليه بحيث إنه سيعاقب على تركها في الآخرة، لأنه مخاطب بها. الكافر الصحيح أنه مخاطب بأصول الشريعة وبفروع الشريعة، مخاطب يعني الخطاب التكليفي متوجه إليه، هذا معنى مخاطب. الخطاب التكليفي متوجه إليه. هيك لما يقول العلماء الكافر مخاطب بأصول الشريعة يعني بالعقيدة وفروعها مثل الصلاة مثل الصوم ونحو ذلك. معناته الخطاب التكليفي متوجه إليه بمعنى إنه على فعل المعاصي يستحق العقاب على ذلك فوق كفره. فأنتم ما تقولوا هذه العبارة على المعنى هذا اللي بيقولوه بعض الناس ليس بعد الكفر ذنب إنه خلص إذا كفر فبقى ينكتب على الشيء، هذا غير صحيح. لأنه تعرفوا أن الإنسان الكافر يعذب على الكفر ويعذب على الفرائض التي تركها التي لو كان مسلما لاستطاع أن يؤديها، كما جاء في القرآن الكريم الملائكة يخاطبون الكفار في جهنم ما سلككم في سقر. سقر يعني جهنم. شو بيكون جوابهم؟ قالوا لم نكن من المصلين. معناته يعذبون على ترك الصلاة لأن الكفار عم يقولوا لم نكن من المصلين. هذا استدلال قوي لأهل الحق أهل السنة والجماعة الذين قالوا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وهذا اللي نحن بنعتقده، هذا اعتقادنا. ويعني بقوله بالغ أن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة بحيث يعاقب على تركها وهو دون البلوغ. فمن هون الله يبارك فيكم الذي هو ليس بالغا ما تقولوا له حرام عليك تكذب، حرام عليك ما تسمع كلمة أمك، هيك بعض الناس بيقولوا حرام عليك ما تصلي، وقالوا له صلي، قال له لا تكذب الكذب حرام. ما بنقول له حرام عليك، في فرق بين الكذب حرام، هذا نحن نخبر بالحكم الشرعي. إذا واحد قال له حرام عليك معناته تستحق العقاب إذا كذبت. هل الصبي يستحق العقاب على شيء يفعله أو يقوله؟ لا، مرفوع عنه القلم، الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. فما منقول له حرام عليك ولا منقول له إذا كذبت عليك معصية، منقول له الكذب حرام. أطع والديك، بر الوالدين فيه ثواب، ويجوز للولي أن يؤدبه إذا خالف أمر الولي الذي وجهه إليه وله فيه مصلحة، يجوز لهذا الولي أن يؤدبه بكلام أو ضرب إن كان يفهم معنى الضرب هذا الصبي أو هذه الصبية. وإنما يجب أمره بالصلاة متى ما بلغ 7 سنين قمرية إذا كان مميزا، هذا بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. ويعني بقوله عاقل أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، المجنون لا يجب عليه شيء، والمجنون هو من فقد عقله فلا يدري ما يفعل أو يقول. والعقل شيء الله سبحانه وتعالى جعله في الإنسان يميز به بين الحسن والقبيح، العقل صفة تكون في الإنسان يميز بها بين الحسن والقبيح. تتذكروا وقال بعض العلماء عن العقل شو؟ في عبارة غير هذه نحن قلناها، ملكة، أي ملكة قلنا صحيح، ملكة أو شعاع. بين وين وين هذا الشعاع؟ بين القلب والدماغ. الإنسان يعقل بقلبه ودماغه، الإنسان يعقل بقلبه ودماغه، وحظ القلب في ذلك أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. إلى أين أشار؟ إلى صدره صلى الله عليه وسلم، إلى صدره يعني يريد قلبه عليه الصلاة والسلام. وقال ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. معناته القلب حظه في العقل أكثر. هلا إذا قالوا لكم إنه مثلا بالدماغ في مراكز عصبية، هذا العصب بيتعلق بكذا، هذا العصب بيتعلق بكذا، ما في ضرر، هذا ما في ضرر. إذا واحد اعتقده، إذا واحد أخده وقال هيك الأعصاب هذه، هذا يعني تعلقه بكذا، هذا تعلقه بكذا، هذا ما في ضرر. بس نحن عم نحكي عن العقل، العقل شعاع بين القلب والدماغ، قلنا حظ القلب كما قال العلماء في ذلك أكثر، واستدلوا بنحو هذين الحديثين اللي ذكرتهم هلا. لأنه في ناس كثير يعني بيظنوا أنه العقل هون، أنه ما فيك عقل أكثر هون، ما فيك عقل بيقول له هون هيك. ويعني بقوله طاهر أي من الحيض والنفاس، ويقال امرأة طاهر وامرأة حائض، حتى ما يفكر واحد أنه غلط نقول طاهرة، يقال امرأة طاهرة امرأة طاهر، امرأة حائضة امرأة حائض، هذا من العربية الفصيحة يعني. قال الشيخ رحمه الله: فيحرم تقديمها على وقتها أي الصلاة، وتأخيرها عنه أي الصلاة لغير عذر، معناه إذا كان عذر شرعي فيجوز تقديمها كما يجوز تأخيرها. الشرح يفهم من هذا أن من قدم الصلاة على وقتها لا تصح صلاته، لأنه أوقعها في غير وقتها، ما بتصح صلاته بالمرة، قدم الصلاة بلا عذر لا تصح صلاته بالمرة، يعني لا وقعت أداء ولا وقعت قضاء. ومن أخرها عنه عصى الله بتأخيره، لأنه أخر الصلاة بلا عذر عصى الله بتأخيره، لكن وقعت شو؟ قضاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا واحد سألكم ليش بتقولوا كل صلاة لابد نصليها في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا معناه كل صلاة لها وقت يجب أن تؤدى فيه، هذا معناه كتابا موقوتا. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. هذا ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه. وأشد المعصيتين معصية التقديم على الوقت، لأنه لا تبرأ ذمته ولا تقع صلاته أداء ولا قضاء. وقول المؤلف لغير عذر أخرج ما إذا كان التقديم أو التأخير لعذر فإنه لا إثم في ذلك، والعذر في ذلك ما يبيح الجمع من سفر، يعني السفر الطويل الذي يبيح الجمع ك45 كيلومتر تقريبا مثلا، هذا على مقتضى قول طويل الشافعي يصح، من خارج عمران البلد سافر سفرا مباحا، هذا السفر 45 كيلومتر من خارج ابتداء من خارج عمران البلد قطع مسافة في سفر مباح، هذه المسافة له هون أن يقدم الصلاة أو أن يؤخر الصلاة يصح. أما إذا كان سفره ليس مباحا فلا يقدم ولا يؤخر، واحد مسافر ليعمل معصية، أو امرأة مثلا سافرت بلا ضرورة بلا محرم، هذا سفر معصية اسمه، فليس لها أن تجمع الصلاة لا تقديما ولا تأخيرا، وليس لها قصر الصلاة كمان. أو مرض كذلك، إذا مرض مرضا شديدا يشق معه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له أن يقدم أو يؤخر، ولا تقصر الصلاة إلا في السفر. ما بيجوز الواحد يقصر الصلاة هو في المستشفى، لا يجوز قصر الصلاة إذا كان الشخص في المستشفى ليس مسافرا، لأنه في ناس ما بيصلوا بالمرة لما يفوتوا على المستشفى، في ناس لما يمرضوا ما بيصلوا بالمرة، لا يجوز ترك الصلاة للمرض، حرام من الكبائر. إذا واحد ترك الصلاة لأنه مرض لا يجوز. فإذا كان هذا المرض بحيث يشق معه أداء الصلاة في وقتها جاز له الجمع تقديما أو تأخيرا على حسب ما يرى هو، لكن يشترط إذا أراد التأخير أن ينوي التأخير أثناء وقت الصلاة الأولى، يعني إذا واحد بده يؤخر المغرب إلى العشاء أثناء وقت المغرب يقول نويت في قلبه تأخير المغرب إلى العشاء، إذا بده يؤخر الظهر إلى العصر بيقول نويت تأخير الظهر إلى العصر أثناء وقت الظهر أثناء وقت الصلاة الأولى، لابد من هذا. إن لم يفعل هذا وخرج الوقت بيكون عم يصلي الصلاة قضاء مش تأخيرا للعذر، لا بيصير قضاء. أو نحو ذلك بشروطه، في شروط وهذا باب له تفاصيل، يعني من أراده يطلبه، كالجمع مثلا للمطر، في جمع يعمل للمطر، بس خذوا قاعدة أنتوا أن الصلاة الرباعية لا تقصر إلا في السفر، يعني لا تقصر الصلاة الرباعية لا للمرض ولا في المطر، لا تقصر هذه الصلاة الرباعية لا تقصر إلا بحالة السفر فقط، والصلاة التي تقصر هي بس الصلاة الرباعية، صلاة الصبح لا تقصر، صلاة المغرب لا تقصر. أظن سمعتوا هذه القصة، واحد من أحبابنا كان مع ناس راحوا على معلمة من هون، واحد منهم بيقولوا له مفتي، فعلى زعمه صلى بهم 4 ركعات، فقالوا له يا شيخ فلان ما نحن مسافرين ليش ما عملنا قصر وجمع، قال لهم قصرنا وجمعنا، صلى 4 ركعات بسلام واحد تسليمة واحدة، بس خلص. قالوا له ما قلنا رخصة، ليش ما عملت جمع وقصر؟ قال له ما جمعنا وقصرنا على دعم يصلى 4 ركعات جمع وقصر العصر الظهر مع العصر مع بعض. هذا يقال له مفتي، هذا الشخص الذي فعل هذا وبعده حي وبعده عايش. بس إذا كان الجهل ببعضهم وصل إلى هذا الحد أنه يصلي 4 ركعات موصولة بتسليمة واحدة ويقول هذا على زعمه قال جمع وقصر، فابن الجعبول أن شو بده يكون اللي وراهم هذول؟ هذا الرجل نفسه أخبرني رجل من الإقليم من ناحيته قال لي والدي كان معه، قاعد أبوه معه بينات معرفة، فقال له قال هذا اللي يسموه المفتي قال له شو اسمه هذول الحبشية؟ إذا الله موجود بمكان ولا بكل مكان ولا قاعد على العرش، ليه عم يعملوا الحبشية مشكلة على هالموضوع؟ وين المشكلة فيها؟ عنده كأنه يقول لا فرق، إذا واحد اعتقد أن الله جالس على العرش أو اعتقد أن الله موجود في كل مكان أو اعتقد أن الله موجود بلا مكان، على زعمه أنه ما في فرق، ليش عم يعملوا مشكلة على هذا؟ هؤلاء الذين يهاجموننا، يهاجمون الشيخ عبد الله جمعية المشاريع ويحكوا علينا مثل هذا الرجل، يعني ومن كان على شاكلته. بعض الناس بيقول ليش فلان مثلا بيحكي عليكم حتى تقولوا له شو مين هو فلان هذا اللي عم يحكي؟ شوفوا هذا واحد منهم بيقول هذا الكلام الذي يقول ما في فرق. إذا كان الله قال الشخص عنه موجود بلا مكان أو موجود بمكان أو في كل مكان أو قاعد على العرش، هذا كافر ملعون. الله موجود بلا مكان، هذه عقيدة كل الصحابة كل الأنبياء، هذه عقيدة كل المسلمين. قال الشيخ رحمه الله فإن طرأ مانع كحيض. مانع يعني أنتم تعرفوا أن المرأة إذا نزل بها الحيض سقط عنها وجوب الصلاة في هذه الحال، هذا معنات المانع هون. هذا مثل، يعني إذا واحد كان مجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا. إذا امرأة جاءها الحيض هل تجب عليها الصلاة؟ لا. هذا يسموه مانع. إذا طرأ عليها النفاس مثلا هل تجب عليها الصلاة؟ لا، هذا مانع يسمى مانعا. بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس لزمه قضاؤها. الإنسان اللي هو، نأخذ أول مسألة، الشخص الذي يمكنه أن يقدم الطهارة عن وقت الصلاة هو الشخص الذي ليس به الحدث الدائم. الحدث الدائم يعني مثل المستحاضة ومثل السلس. السلس هو الإنسان الذي ينزل منه البول بلا إرادة منه، بصير يتقاطر منه البول بلا إرادة منه، يقال عن هذا سلس وعن الشخص سلس. والمرأة التي ينزل منها الدم غير دم الحيض غير دم النفاس بغير وقت الحيض والنفاس، هذه تسمى مستحاضة، يقال عن هذا الدم دم استحاضة. يقال عن هذه المرأة، يقال عن هذا الرجل أو الإمرأة اللي هي صاحبة السلس صاحب حدث دائم. هذا اللي هو صاحب حدث دائم لا يمكنه تقديم طهر الصلاة عن وقتها. شو يعني باللغة العامية؟ الشخص اللي بينزل منه البول أو المرأة اللي عم ينزل منها الدم بغير وقت الحيض والنفاس اللي قلنا عنه سلس وقلنا عنها مستحاضة، هذا إذا بده يصلي الظهر يتوضأ بعد دخول وقت الظهر، إذا بده يصلي العصر يتوضأ بعد دخول وقت العصر. يعني إذا توضأ قبل العصر ليصلي العصر وهو صاحب حدث دائم ما بيصح، لا يصح. بده يصلي الظهر، هذا صاحب الحدث الدائم المستحاضة أو السلس يتوضأ بعد دخول الوقت. أما الشخص الذي ليس به هذه العلة، لا هو مبتلى بالسلس ولا هي مبتلى بالاستحاضة، فهذا يمكنه أن يقدم الطهر الصلاة عن وقتها. يعني الشخص اللي هو ما به هذا يستطيع أن يتوضأ قبل العصر ثم إذا دخل العصر صلى العصر ما في مشكلة. الشخص الذي ليس عنده سلس، المرأة التي ليس عندها استحاضة تستطيع أن تتوضأ قبل دخول الصبح ثم إذا دخل الصبح صلت بهذا الوضوء ما في مشكلة. خلينا نتكلم عن هذا بالأول. هذا الشخص الذي يمكنه أن يقدم الطهر للصلاة قبل الوقت، إذا كان دخل وقت الصلاة ثم مضى من وقت الصلاة ما يسع هذه الصلاة، يعني مثلا لنقول الصلاة بدها 5 دقائق، مضى 5 دقائق ثم طرأ عليه المانع، طرأ عليه المانع كالمرأة إذا جاءها الحيض، بعد ذهاب هذا المانع يلزم هذا الشخص أن يصلي هذه الصلاة، لأنه كانت لزمته، لأنه كان يتصور في حقه أنه يصليها، لأنه يمكنه أن يقدم الطهر لهذه الصلاة عن وقت الصلاة. أما الشخص الثاني الذي لا يمكنه أن يقدم طهر الصلاة التي يريد أن يصليها عن الوقت، اللي هو مثل صاحب السلس والمرأة المستحاضة، فهذا حتى يلزم بأداء هذه الصلاة بعد زوال هذا المانع لابد أن يمضي من وقت الصلاة ما يسع هذه الصلاة والطهر لهذه الصلاة. ليش؟ لأنه لا يمكنه أن يقدم الطهر لهذه الصلاة قبل الوقت، عشان هيك تحسب له هذه الزيادة. فحاجة أقراها أقولكم إياها كيف أنتم زمتكم تشرحوها بطريقة سهلة. فإن طرأ مانع كحيض، ضرب مثل بالحيض لأنه في غير الحيض مثل ما قلنا الجنون مانع، النفاس مانع، بعدما مضى من وقتها ما يسعها، ألا مطهر وطهرها ولا لنحو سلس، نقول لزمه قضاؤها. هيك أول مسألة تشرحوها. فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها لزمه قضاؤها. هلا المسألة الثانية، فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس، إذا قال لك مين غير السلس تقول له المستحاضة، لزمه قضاؤها. تشرحوا له بالطريقة اللي قلناها بصير هيك أسهل. تشرحوا بالأول المسألة اللي ما فيها صاحب الحدث الدائم، بعدين بتشرحوا المسألة اللي فيها صاحب الحدث الدائم. الشرح أن الذي طرأ عليه المانع بعد دخول الوقت، كأن حاضت المرأة في أثناء وقت الظهر، أو أصيب شخص بالجنون أو الإغماء، يعني يعطي أمثلة الشيخ رحمه الله عن أكثر من الحيض، أصيب شخص بالجنون أو الإغماء بعدما مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة مع طهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت كسلس البول، يلزمه أن يقضيها بعد زوال المانع، أي بعد ذهاب الحيض بالنسبة للحائض، وبعد زوال غيبوبة العقل بالنسبة للمجنون والمغمى عليه. بس إذا واحد سألكم سؤال هون أكيد يعني بظن أنه هتعرف الجواب عليه، قالكم إذا واحد قاعد دخل وقت الظهر وطرأ عليه جنون، بس هيدا إجا واحد مقى فذهب عنه جنون وعده في وقت الظهر، بنقول له بدك تقضي الظهر؟ بنقول له صلي الظهر. حتى ما واحد يقولكم إنه مكتوب هون، شو مكتوب هون؟ أن يقضيها بعد زوال المانع، أي بعد ذهاب الحيض بالنسبة للحائض، وبعد زوال غيبوبة العقل بالنسبة للمجنون، إذا عم نحكي عن المجنون أو المغمى عليه. أما الحائض أنتم بتعرفوا أقل الحيض يوم وليلة، بس عم نحكي نحن هون إذا تكلمنا عن المجنون والمغمى عليه. ومثل الثالث في هذا الحكم نحوه كالمستحاضة، كمان المستحاضة لا يمكنها أن تقدم الطهر للصلاة عن وقت الصلاة. والمقصود بالطهر الاستنجاء والوضوء أو التيمم لمن كان مريضا ونحوه ممن لا يمكنه استعمال الماء. يعني المقصود هم بالطهر مش بس الوضوء، لما بتكون تشرحوها بصيروا أنتم تشرحوها شرحا وافيا. المقصود بالطهر هم بهالحالة هاي الاستنجاء، يعني أدخل الاستنجاء في الطهر، والوضوء كمان الوضوء أو التيمم لمن كان مريضا ونحوه ممن لا يمكنه استعمال الماء. تعرفوا شو يعني ونحوه؟ ومين ما في استعمال الماء غير المريض؟ الذي فقد الماء. سهل كتير، إذا واحد لم يجد الماء شو بيعمل؟ بده يصلي يتيمم. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أو زال المانع. هلأ بالعكس هنيك طرأ المانع، هلأ بالعكس كان في مانع زال وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته. فهون عشان تشرحوها بشكل سهل، إذا هون عم بيقول الشيخ رحمه الله وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، يعني الله أكبر، يعني لحظة لزمته، معناته إذا بقي من الوقت أكثر من ذلك لزمته. يعني إذا كان بقي من الوقت قدر تكبيرتين لزمته، إذا بقي من الوقت قدر دقيقة لزمته، بقي من الوقت قدر دقيقتين لزمته. وهون عم يضرب مثل الشيخ رحمه الله اللي هو اللحظة، يعني إذا كان زال المانع وقد بقي من الوقت لحظة، هذه الصلاة يلزمه أن يصليها. قال ما حيلحق يصليها بوقتها، معروفها لا يتصور أن يصلي الصلاة في هذه اللحظة، بس معناته لزمته هذه الصلاة التي زال عنه المانع فيها، وكان بقي من الوقت قدر لحظة. وكذا ما قبلها، يعني وكذلك تلزمه الصلاة التي قبل هذه الصلاة إن جمعت معها، كمان تلزمه الصلاة التي قبل هذه الصلاة إن جمعت معها، يعني إن كانت في السفر تجمع معها. بتعرفوا شو هن الصلوات اللي بنجمعوا مع بعض؟ قلنا الظهر مع العصر، يعني إذا كان قبل الغروب بقدر تكبيرة لزمته العصر ولزمته اللي قبلها اللي هي الظهر، إذا كان قبل خروج الظهر بقدر تكبيرة لزمته الظهر. برافو عليكم، لأنه التي قبلها شو هي؟ الصبح، لا تجمع معها، لا تجمع معها. إذا كان قبل خروج المغرب بقدر تكبيرة لزمته المغرب، بارك الله فيك. وكذا ما قبلها إن جمعت معها فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. الشرح إن زال المانع الذي هو الحيض أو الجنون أو الإغماء، وكان القدر الذي بقي قدر ما يسع تكبيرة الإحرام فقط، يعني لحظة، وجبت تلك الصلاة، والتي قبلها إن كانت تجمع معها أي في السفر ونحوه، كأن كانت تلك الصلاة العصر، لأن العصر تجمع في السفر مع ما قبلها وهي الظهر، وكذلك العشاء لأنها تجمع مع ما قبلها وهي المغرب. يعني التعليل اللي بيذكره الفقهاء في لزوم الصلاة التي قبلها لأنها تجمع معها، تجمع معها هذه الصلاة. طب إذا واحد سألكم سؤال، قالكم هون طب ما هو مثل ما ذكرنا المثل قبل خروج العصر بقدر تكبيرة، معناته لا يتصور أنه يقدر يصلي العصر عادة بهاللحظة، معناته سيخرج وقت العصر ويدخل وقت المغرب، فبده يصلي قلنا العصر والظهر. إذا واحد سألكم هون بيصليهم قضاء ولا هدول مش قضاء؟ سامعين شيء أنتوا شو؟ السؤال أنه إذا خرج وقت العصر وقلنا زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، قلنا لزمته هذه الصلاة وما قبلها إن كانت تجمع معها، عم نحكي المثل بالعصر، نحن تلزمه العصر وتلزمه الظهر، بس دخل وقت المغرب، فإذا قال لأنه دخل وقت المغرب حصليهم قضاء لا ضرر عليه. إذا قال بهالحالة هاي الفقهاء بيقولوا أنا لي عذر، فإذا بدي صلي العصر ما شرط أن يقول قضاء، إذا بدي صلي الظهر بهالحالة هاي ما شرط أن يقول قضاء، ما في ضرر، يعني ما في ضرر عليه إذا قال قضاء على وجه بصح، وإذا لم يقل قضاء قال يصلي الظهر يصلي العصر، كمان الفقهاء يقولون لا ضرر عليه في هذا الحال بهذا، يعني حتى ما يصير عندكم إشكال فيها أو خناق، لأنه بعض الناس بخان أم خانة أمرار أنه لا هذا منه قضاء، واحد تاني يقول له لا هذا قضاء، ما في مشكلة هون بهالمسألة هاي، ما في إشكال. فهمتوا شو عم بقول؟ الاستنجاء هو بالنسبة لهذا الشخص الذي هو صاحب الحدث الدائم ما لا بد له منه، ما يجب عليه أن يفعله قبل أن يقوم للصلاة، أليس يجب الاستنجاء عند إرادة القيام إلى الصلاة؟ هذا الشخص لا بد أن يفعل شيئا يلزمه إذا أراد أن يصلي. أنتم تعرفوا عند الشافعي ماذا يلزمه صاحب الحدث الدائم؟ الحشو والعصب، هذا بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، فيدخل فيه أنه يفعل ذلك، يعني يحسب له من الوقت ما لا بد له منه لفعل هذا الشيء الذي لا تصح صلاته إلا بفعله. بالنسبة عن نحكي هون لمذهب الشافعي رضي الله عنه. حدا كاتب سؤال بده يعطيني إياه؟ نعم، العصب، العصب من ربط، يعني المرأة تعصب والرجل يربط، بس في بعض المذاهب غير الشافعي لا يلزمه، لا يلزم ذلك. شيخنا لا يجمع صلاتين، يعني نعم كان عند الحشو لا يجمع صلاتين. الشخص الذي هو صاحب الحدث الدائم لكل فريضة يتوضأ، صاحب الحدث الدائم في مذهب الشافعي إذا أراد أن يصلي الظهر يتوضأ للظهر، إذا أراد أن يصلي العصر يتوضأ للعصر، وهكذا. إذا أراد أن يصلي صلاة مفروضة يتوضأ لهذه الصلاة. بارك الله فيكم. صاحب الحدث الدائم يقول نويت استباحة الصلاة. صاحب الحدث الدائم كالسلس والمستحاضة إذا أراد الوضوء يقول نويت استباحة الصلاة، لأنه نحن إذا تلاحظوا بتعبير الفقهاء اللي نحن عم نقوله صاحب الحدث الدائم، فكيف بده يقول هو مثلا نويت رفع الحدث هو حدث دائم؟ شفتوا ليش بيقول هو نويت استباحة الصلاة؟ في حكمة من وراء هذا، لأن حدثه لا يرتفع بهذا الوضوء، إنما هو يستبيح الصلاة بهذا الوضوء. لذلك إذا أراد الشخص أن يتيمم يقول أرفع الحدث في التيمم، ولا شو بيقول؟ أستبيح الصلاة. بس في هون سؤال كتير مهم، خليني جاوب عليه بخير. هو إذا بتكبيع وراء أنسب حتى ما يصير ضجة. وقال الشيخ رحمه الله ونفعنا به، قال السؤال والجواب هو مجلس علمي، يعني حتى ما واحد يقول خلص الدرس يلا بنحكي ونحكي مع أصحابنا بنعمل ضجة. قال السؤال والجواب بالدين عم بيحكي، هو مجلس علم وثوابه ثواب مجلس العلم كمان، يعني هو من حيث الحكم أنه مجلس علم والثواب مجلس علم، لأنه عم ينحكى في علم دين. السؤال هذا كثير مهم، عم يسأل في السؤال إذا شخص كافر ويسأل مسلما عن حكم معين في الشرع، حالكم سؤال الشيخ رحمه الله. قال جواب المرتد السكوت. المرتد إذا عم يسأل عن حكم من أحكام الشرع مثلا في الوضوء، طهارة، الصلاة، القبلة، قال الشيخ رحمه الله جواب المرتد السكوت، إلا إذا كان يسأل سؤالا جوابه يتوصل به إلى أن يدخل في الإسلام. يعني عم يسألني عن حكم مسألة ويعرف جوابها واعي فيها حتى يدخل في الإسلام، بجاوبه أكيد، هون بجاوبه أكيد. بس هو اللي بيحصل مع كثير من الناس عندهم بعض الأقارب أو الجيران أو الأصحاب من الكفار، بيجي لعنده بيقول له أعطيني شرشف الصلاة. في وحدة هيك صار معها، قلت له قبل ما تيجي لعندك حطيه بالغسيل. قالت له شو هذا كل ما أجي بتقولي لي بالغسيل، كل ما أجي بتقولي لي بالغسيل، شو تغسليه أصلا؟ بلش الشيطان حركهم عليهم، لأنه ما فينا نحن، لا يجوز لنا أن نعين الكافر على عمل يظن به هو إذا عمله أن هو مسلم أو أن هذا العمل مقبول عند الله. فليس لنا أن ندله على جهة القبلة ليصلي، ولا أن نقول له دخل الوقت، ولا نقول له روح شوف الرزنامة، ولا نقول له روح جيب سجادة الصلاة، لأن الكافر من شأنه عادة إذا صلى هو بظن بحاله مسلم يعتبر صلاته صحيحة. وأكثر الناس فيما أظن إذا صلوا يستغفرون الله في الصلاة، يقولون اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي أو نحو ذلك، هذا عادة هيك بيحصل. فنحن ما بنعطيه جواب. هلأ إذا كان واحد أعطاه الجواب شو الحكم؟ إذا كان أعطاه الجواب وظن أنه بجوابه سيوهمه أنه مسلم أو أن عبادته صحيحة يكفر. أما مجرد إعطائه الجواب من غير أن يخطر في باله ذلك فلا يكفر بهذا. لكن هربوا منهم هؤلاء، هذول اللي هن صورة من المسلمين وهم في الحقيقة مرتدون، هربوا منهم إذا بدون يحكوكم بهذه المواضيع، إلا أن تكلمهم في شيء يدخلهم في الإسلام. دخل الوعد. طيب أجل مهلا يا هلا مهلا التقديم وبالتأخير. لما حد صلى المغرب بيقدم العشاء للمغرب. صحيح. هذا المشاهد. بيسمع. الألف. بأكثر مرة العشاء ما هو عم يصلي المغرب. واحد بيقدم.